فسواها وأغطش ليلا وأخرج ضحاها إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم. الشيخ كانت هذه الدعوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي، مع تحيات أولاد مقوم شارع العرب بسوهاج وأخمين. الهندسة الرباعية مؤثرة الصوتية صلاطق الإنارة، مغافر توليد ديزل، بانوراما خلفية لأسماء الله الحسنى والقدس الشريف. أولاد مقوم شارع العرب بسوهاج، هاتف 233-27-657-010-136-238. أفراح عائلة آل أبو العلا بشارع الشيخ صديق المنشاوي، مدينة المنشاه العامرة، حفل زفاف الأستاذ محمد حسين أبو العلا على كريمة الحاج سليمان محمد مكي. نقول للإرسال: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. لا يفوتني في هذا المقام إلا أن أرحب بجميع ضيوف عائلة آل أبو العلا ومكي بالمنشاه وأخمين، ضيوف أسوان، ضيوف كوم أمبو، ضيوف إسنا، ضيوف الجاجوس، ضيوف إدفو، ضيوف جنة، ضيوف الأقصر، والحاج سالم أبو شرقاوي وأصحاب، وضيوف سيد أبو الحجاج الأقصري، ضيوف فرشوف، ضيوف دشنة، محافظة سوهاج وأسيوط وبني سويف والمنيا اللي شرفونا